بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه ترجمة جديدة في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، عنوانها باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. التنافس في أمور الآخرة أي بالعمل الصالح والاجتهاد في عبادة الله سبحانه وتعالى وما يقرب إليه. وقوله رحمه الله الاستكثار مما يتبرك به، أي الاستكثار مما تنال به البركة من الله سبحانه وتعالى. وما من شك أن عناية العبد بالعلم النافع ويتبع ذلك بالعمل الصالح من أعظم أسباب البركة في حياته، والحياة المباركة هي الحياة العامرة بالعلم النافع والعمل الصالح المقرب إلى الله تبارك وتعالى. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة قول الله سبحانه وتعالى: ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقوله جل وعلا فليتنافس المتنافسون هو الشاهد للترجمة، أي ليتسابق المتسابقون وليبادروا إلى الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية التي يصلون بها إلى نيل رضوان الله تبارك وتعالى وثوابه العظيم. ثم أورد رحمه الله حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام. جاء في بعض الروايات أنه ابن عباس رضي الله عنهما. وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، متفق عليه. قال: قوله تله بالتاء المثناة فوق، أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الحديث فيه هدي النبي عليه الصلاة والسلام في تقديم الأيمن في مواطن الإكرام والإحسان، وكذلك فيه توقير الكبار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ وفيه لطف النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تعامله وإعطاؤه كل ذي حق حقه بحسب الأولوية، وكذلك حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وتنافسهم فيه ومسابقتهم إليه، وهو موضع الشاهد من الحديث للترجمة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فخر عليه رجل جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري. وقوله رجل جراد من ذهب، المراد أنها قطع من الذهب على هيئة الجراد شكلا وكثرة، وأنزلها الله سبحانه وتعالى عليه، وهذه آية من آيات الله جل وعلا الدالة على كمال اقتداره وعظمته جل وعلا. فجعل أيوب نبي الله عليه الصلاة والسلام يحثي في ثوبه، يجمع من هذا في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ أي مننت عليك بما يكفيك ويغنيك عن هذا الذهب الذي قمت تجمعه؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك، لا غنى بي عن بركتك. وهذا فيه الاستكثار من الخير، ولا سيما من يجمع المال من حله ويصرفه أيضا في حله متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون باب خير عليه في نفقته وبذله واستعماله لهذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا سيتبع المؤلف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بترجمة تتعلق بهذا المعنى، وهو الغني الشاكر الذي يأخذ المال من وجوهه الصحيحة ويصرفه في الوجوه المشروعة مما يكون له بذلك عند الله الثواب العظيم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. هذه الترجمة أيها الإخوة المستمعون عقدها رحمه الله تعالى لبيان عظيم فضل الغني الشاكر. والغني هو الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى مالا يستغني به وأكرمه بهذا المال، والشاكر هو الذي أخذ المال من وجهه الصحيح، أي لم يدخل المال على نفسه عن غش أو عن ربا أو عن سرقة أو غير ذلك من الوجوه المحرمة، وصرفه في وجوهه المأمور بها. صرف المال في وجوه المأمور بها، أي لم يصرفه في شيء محرم أو شيء نهى الله سبحانه وتعالى عنه، بل أعطى ما أمره الله سبحانه وتعالى أن يعطيه من هذا المال من زكاة مفروضة أو كفارات أو نفقات أو صدقات أو غير ذلك مما أمر به. فهذا غني شاكر، وثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله، بل أفرد ذلك في بالتصنيف، أيهم أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ يقول ابن القيم رحمه الله: سألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة، فقال: الأفضل منهما الأتقى لله. فقلت له: إن كانوا في التقوى سواء، قال: هم في الأجر سواء. وذلك أيها الإخوة المستمعون أن الغني أدى العبودية المطلوبة منه وهي الشكر، والفقير أدى العبودية المطلوبة منه وهي الصبر، ففاز كل منهما بأداء العبودية التي أمر بها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم أورد رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قوله جل وعلا فأما من أعطى، المراد بالعطاء أي فعل العبادات التي أمر بها، سواء منها العبادات البدنية مثل الصلاة والصيام، أو العبادات المالية مثل الزكاة وأنواع الصدقات والكفارات والنفقات، أو المركب منهما مثل الحج والعمرة. وقوله واتقى أي اتقى المحرمات وتجنب المنهيات وابتعد عن المحرمات. وقوله وصدق بالحسنى أي صدق بلا إله إلا الله التي هي أحسن الكلمات، وما اشتملت عليه من العقائد الصحيحة التي عليها قيام هذا الدين. فسنيسره لليسرى أي من كان كذلك فإن جزاءه أن الله سبحانه وتعالى يسهل عليه أمره ويجعل أموره ميسرة له وماضية إلى الخير والبركة والتسديد، وذلك لأنه جاء بالأسباب التي ينال بها التيسير. ثم أورد رحمه الله قول الله عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قوله وسيجنبها أي النار فلا يكون من أهلها. الأتقى أي لربه عز وجل بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى وزجر. الذي يؤتي ماله يتزكى أي ينفق ويبذل المال قاصدا بذلك أن يزكي نفسه وأن يطهرها من أدران الشح والبخل وغير ذلك من الأوصاف الذميمة. وقوله سبحانه وتعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى أي ليس لأحد من الخلق على هذا الأتقى نعمة تجزى إلا وقد كافأه بها. وقوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى أي أن أعماله إنما تقع طلبا لرضا الله وتقربا إليه سبحانه وتعالى. ولسوف يرضى أي بما يعطيه الله من أنواع الثواب والكرامات والمنن في دنياه وأخرى. ثم أورد قول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله ما تعملون خبير. قوله إن تبدوا الصدقات أي إن تخرجوا الصدقات على وجه العلانية قاصدين بذلك وجه الله سبحانه وتعالى فتكون ظاهرة وليست خفية. فنعما هي أي نعم الشيء هذه الصدقة التي يحصل بها المقصود طالما أن صاحبها قصد بذلك وجه الله. وقوله وإن تخفوها أي تجعلوها سرا بينكم وبين الفقير وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وهذا فيه أن صدقة السر على الفقير أفضل من العلانية. وأيضا يدل قوله تؤتوها وتؤتوها الفقراء على أهمية تحري الفقير المحتاج بأن يعطى المحتاج بعد التحري والمعرفة، وفي ذلك ثواب عظيم. قال وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم. ففيه أن الصدقات كفارات للسيئات وموجبات المغفرة. وختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله والله بما تعملون خبير، أي خبير بأعمالكم كلها من خير أو شر، طاعة أو معصية، ما كان قليلا منها أو كان كثيرا. والمراد أنه يثيب العامل على عمله ويجزيه على سعيه. ثم ختم هذه الآيات بقول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وهذه الآية التي ختم بها رحمه الله هذه الآيات الكريمات فيها حث للعباد على البذل والإنفاق في وجوه الخير. فقوله سبحانه لن تنالوا البر أي لن تدركوه حتى تكونوا بهذه الصفة، حتى تنفقوا مما تحبون. وهذا يتناول أنواع النفقات ولا سيما نفيس الأموال والحبيب منها إلى القلوب، فيقدمه في سبيل الله مقدما محبة الله على محبة المال، فيقدمه ويبذله طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى وطلبا لنيل ثوابه سبحانه وتعالى. وقوله وما تنفقوا من شيء، هذا قيد احترز فيه من أن النفقات من الأشياء القليلة والأمور اليسيرة، قد يظن الظان أنها لا تنفع بناء على قوله لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأتبع ذلك بقوله وما تنفقوا من شيء. وما تنفقوا من شيء أي أن الله سيثيبكم عليه إذا حسنت نيتكم وصح قصدكم وطلبتم بذلك رضا ربكم سبحانه وتعالى، فإن الله به عليم أي مطلع على ذلك ويثيبكم عليه عظيم الثواب. ثم قال رحمه الله في ختام هذه الآيات والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرة معلومة، وينبه بذلك رحمه الله أنه إنما أورد بعض الآيات وشيئا قليلا منها، وإلا فإن الآيات التي وردت في هذا المعنى في القرآن كثيرة حثا على الإنفاق والبذل في وجوه الخير ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته سبحانه. ثم أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، متفق عليه وتقدم شرحه قريبا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق الليل ينفق آناء الليل وآناء النهار، متفق عليه. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام، هذان الحديثان حديث ابن مسعود وحديث ابن عمر وهما بمعنى واحد، الشاهد منهما للترجمة قوله رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وفي حديث ابن عمر قال رجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار. ومثل هذا مثل هذا صاحب المال يغبط على ماله. ولعلنا نذكر أيها الإخوة المستمعون حديث أبي كبشة الذي سبق أن مر معنا في بعض الأبواب التي مرت عند الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الدنيا لأربعة نفر: قال عبد رزقه الله مالا وعلما فويتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء إلى آخر الحديث. فقوله عليه الصلاة والسلام فأجرهما سواء يفيد أن من لا مال عنده إذا غبط صاحب المال وكان صادقا مع الله أنه لو آتاه الله مالا مثل فلان لأنفق مثله فأجره مثل أجره على هذه النية الصحيحة الصادقة التي قامت في قلبه. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يمن به على من شاء من عباده. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه ترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، متفق عليه، وهذا لفظ رواية مسلم. قال الدثور الأموال الكثيرة والله أعلم. وهذا الحديث مطابق للترجمة وفيه فضل صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وحرصهم على الخير وتسابقهم في الطاعات وتنافسهم في وجوه البر، وفيه فضل الأغنياء الشاكرين الذين يبذلون ويعتقون ويتصدقون وينفقون في سبيل الله يقدمون لأنفسهم. فهذا ولا شك باب عظيم من أبواب الرفعة، ومن باب التنافس والحرص على الخير أتى الفقراء من المهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن يدلهم ويرشدهم إلى ما ينالون به الثواب والأجر، ولا سيما أن أهل الأموال ينفقون وهم ليس عندهم شيء يستطيعون إنفاقه، فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا سيما بالذكر الموظف أدبار الصلوات. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة، وهذا ولا شك يدل على عظم هذا الثواب، أن الإنسان إذا صلى لا يقوم مما صلى مباشرة بل ينتظر ويتريث يذكر الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من أبواب الرفعة والعلو عند الله سبحانه وتعالى. وبهذا أنهى رحمه الله هذه الترجمة، ونسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.